إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تعريف الإيمان وذكر أنه يشمل الدين كله عند الإطلاق، ذكر أن الإيمان يعرف بالأركان الستة عند التفصيل، ثم ذكر دليل ذلك من الكتاب جملة، ثم شرع في بيان معنى الإيمان فقال: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كله شيء واحد، هو الإيمان بوجوده تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وقد مر إقامة الدليل من العقل والحس والفطرة والنقل على وجود ذاته المقدسة سبحانه وتعالى سبحانه، ومر أن هناك فرضيات ثلاث يمكن أن تذكر عند الحديث عن وجود الله تبارك وتعالى، وهو أن يقال: هذا الكون كله من صنعه؟ والجواب إما أن يكون من صنع الله، أو أن يكون من صنع ذرات المادة وأجزائها وعناصرها عن قصد وإرادة وعناية منها، أي أن عناصر المادة الأصلية فكرت ودبرت وقدرت واتفقت على صنع تنوعات هذا العالم بهذه الأشكال والصور التي نراها ونحسها، فتكون قد أوجدت نفسها. وإما أن يكون الكون بما فيه قد تكون بطريق المصادفة، أي أن جزئيات الكون الكهربائية التي تتألف ذرات الكون منها وجدت مصادفة، وكان هكذا مصادفة، بعضها سالبا وبعضها موجبا والآخر معتدلا، كل ذلك وجد مصادفة، وكل جزء سالب التقى بجزيء موجب مصادفة. ثم تدرجت هذه الجزئيات وشكلت مع بعضها الأنوية مصادفة، والجزيئات السالبة أخذت تدور حول هذه النوى مصادفة، وكان بين النواة والكوارب فراغات، لولاها لكان جرم كالأرض بحجم البيضة، كل ذلك وجد مصادفة. ووجود المدارات الثابتة لكل ثمانية كهاربة كان مصادفة، ووجود إمكانيات الاتحاد بين العناصر لتشكيل مركبات جديدة بسبب نقص إلكترونات عن الثمانية في غلافات بعض الذرات كان كل ذلك مصادفة. ثم كان اتحاد العناصر واجتماعها لتتكون هذه الأجرام الهائلة من الشموس مصادفة، وكان انتظام الشموس في مداراتها والكواكب في مداراتها، وكذلك انتظام الكواكب في مداراتها كما تنتظم الآن، وكما تنتظم الإلكترونات حول الأنوية، كل ذلك كان مصادفة. وكذلك الحرارة الموجودة في الشموس والإشعاع، ومع الترتيب الذي كان، إما أن يقال إنه كان مصادفة كما يقولون، وإما أن يكون ذلك من صنعها نفسها، وإما أن يكون من خلق الخلاق العليم. ثم هذه الأرض بوضعها الذي هي عليه صالحة للحياة، قشرتها وهواؤها وماؤها وجبالها وحجمها، كل هذا أوجد مصادفة. ثم الحياة بتنويعاتها وتركيباتها وأجهزتها المعقدة، وجدت هذه كلها مصادفة، ثم الإنسان بعقله وفكره وتركيبه وروحه وأخلاقه واستعداداته وتصوراته الخيالية والعلمية مع إمكانيات التسخير في ذلك كله، أوجد كل هذا مصادفة؟ إما أن نقول إن هذا كله وجد مصادفة، وإما أن نقول أوجد نفسه، وإما أن نقول أوجده غيره. وإذا قلنا أوجده غيره فلا شك أن غيره لا يكون كهيئته وحاله، لأنه لو كان محتاجا للوجود من غيره أيضا لدخلنا مثل ما خرجنا، فنقول ومن الذي أعطاه الوجود، فيكون الذي أعطاه الوجود غيره، وهكذا حتى نصل إلى موجود وجوده ليس من غيره، وهو يعطي الوجود لغيره، وليس ذلك إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الوجود لكل موجود. فهذه احتمالات، عندما تناظر ملحدا يدعي أنه لا إله وأن الكون مادة وأنه لا خالق ولا موجد لهذا الكون كله، فأنت حينئذ تقول إما أن يكون هذا الكون بكل ما فيه قد وجد مصادفة، وإما أن يكون أوجد نفسه، وإما أن يكون قد أوجده غيره. هذه افتراضات ثلاث لا يمكن أن يكون غيرها لتعليل وجود هذا الكون على ما هو عليه. الفرض الأول وهو أن يكون الله تبارك وتعالى خلقه وصنعه وأوجده، يقول به المؤمنون. الفرض الثاني وهو أن الكون أوجد نفسه وأن المعدوم أوجد نفسه، هذا لا يقول به أحد. وأما الفرض الثالث فيقول به الماديون، يقولون إنما وجد مصادفة. فنحن إذن أمام فرضين، إما أن يكون هذا الكون بتنوعاته من صنع صانع له إرادة طبقا لمبدأ السببية الذي يقره عقل كل عاقل، وإما أن يكون نتيجة المصادفة. إذا بطل أن يكون من قبيل المصادفة فلا بد من الصيرورة إلى الفرض الثاني، وهو أن يكون هذا الكون بتنوعاته من صنع صانع له إرادة طبقا لمبدأ السببية. فلننظر أيا من الفرضين يقوم عليه البرهان، وأيا منهما لا دليل عليه ولا برهان، لأن المصادفة في حد ذاتها تكون أحيانا ممكنة وتكون أحيانا في حكم المستحيلة عقلا. لو أخذنا لوحا من الخشب وغرزنا فيه إبرة ووضعنا في ثقبها في سم الخياط منها إبرة ثانية، ورأى إنسان هاتين الإبرتين وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الأولى، فأخبره إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلها رجل وضع بيده الإبرة الثانية في سم خياط الأولى، ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق أيضا أن الذي صنع ذلك إنما هو صبي صغير ولد من بطن أمه أعمى، فحذف الإبرة فوقعت في سم الخياط بطريق المصادفة، يصدق أي الخبرين؟ لا ريب أنه يميل إلى تصديق الخبر الأول، ولكنه أمام صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة، يقول جائز هكذا وقعت، ألقى بها فوقعت بسنها في سم خياط الأولى المغروزة في الخشب، فهذا رجل صادق، فقد تكون المصادفة حينئذ ممكنة ولا يجزم حينئذ بترجيح أحد الخبرين على الآخر. ولكن لو رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة في سم خياط الثانية، فهل يبقى عدم الترجيح على حاله؟ يعني قال من صنع هذا؟ فقال فلان رجل عاقل هو يعرفه، فوضع هذه في هذه وهذه في هذا. ثم جاء آخر وهو معروف عنده بالصدق أيضا، فقال إنما ولد صبي أكمه خرج كذلك أعمى من بطن أمه، ثم إنه ألقى بها هكذا فوقعت، وقعت الثانية في الأولى ثم وقعت الثالثة في الثانية، هل يصدق؟ هل يبقى على عدم الترجيح؟ الحقيقة أنه يتقوى حينئذ ترجيح القصد عند من فعل ذلك قصدا على المصادفة، ولكن لا يزال للمصادفة محل ولو كان ضعيفا. فإذا ما رأى الرجل أن هناك 10 إبر كل واحدة منها قد غرزت في سم خياط التي تليها، فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على وضعه السابق، الحقيقة أن ترجيح فكرة القصد يتقوى لدرجات تتلاشى معها فكرة المصادفة. يعني إذا رأى الإنسان 10 إبر قد وضعت بسنها كل واحدة منها في سم خياط التي سبقتها هكذا، فلما سأل أخبره رجل أن ذلك من فعل عاقل بقصد، ثم جاء آخر فقال لا، بل إن صبيا أعمى قد ألقى بها هكذا فكانت على النحو الذي تراه، فتلاشى فرصة القول بالمصادفة مع هذا التكرار. ثم قد تتعقد المسألة أكثر حتى تتلاشى مسألة المصادفة أصلا. يعني لو قلنا إن الإبر 10 قد رقمت بخطوط، لكل واحد منها من الخطوط ما يدل على رقمه من 1 إلى 10، وقيل لنا في الخبر إن الصبي الأعمى أعطي كيسا فيه هذه الإبر 10 قد خلطت مشوشة، وأنه كان يضع يده هكذا في الكيس ثم يخرجها فيحذفها فتقع في سم خياط التي قبلها على الترتيب من 1 إلى 10، يلقيها اعتباطا وتقع الأولى في سم خياط المغروزة، والثانية في الأولى، والثالثة في الثانية، والرابعة في الثالثة، حتى أتم إدخال الإبر 10 على هذا الترتيب بالأرقام بطريق المصادفة. تعقدت المسألة أكثر، بحيث إننا نقول هذا لا يمكن أن يكون. فإذا قال لنا قائل إنما فعل ذلك ما ليس بصبي ولا من بني آدم، بل فعل ذلك الهواء، أو فعل ذلك الماء، أو قال لنا بل فعل ذلك العدم، ماذا يكون موقف الإنسان في هذه الحال؟ هل يصدق خبر من يقول بالمصادفة، أو خبر من يقول بأن هناك ذات إرادة وبصر هي التي فعلت ذلك؟ يصدق من؟ لا شك أن الإنسان العاقل يرجح ترجيحا مطلقا ببداهة العقل وصريحة أن ذلك فعل عن قصد، وأن هذا الذي أخبر بذلك هو الصادق. سبب هذا الترجيح يعود إلى أن للمصادفة قانونا رياضيا عقليا لا يمكن الخروج عنه. المصادفة لا قانون، لا شيء في هذا الكون يقع اعتباطا، حتى ما يقال له مصادفة ومحكوم بقانون، فيكون مصادفة عند من يسميه كذلك وليس كذلك في حقيقة الأمر. كل شيء بقدر، يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد. يقولون في قانون المصادفة الرياضي إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدم الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. كلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة المدعاة من النجاح، وكلما كثر عدد الأشياء المتزاحمة قل حظ المصادفة المدعاة من النجاح. فإذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظها حينئذ بنسبة 1 إلى 2، وإذا كان التزاحم بين 10 يكون حظها حينئذ بنسبة 1 ضد 10، وذلك لأن كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر بدون أي تفاضل وبدون أقل تفاضل بالطبيعة الحال. إلى هنا يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا 100 أو 1000، ولكن متى تضخمت النسبة تضخما هائلا يصبح حظها في حكم العدم، بل في حكم المستحيل، في حكم المستحيل العقلي. لكي ندرك هذه المسألة بشكل واضح فلننظر في هذا المثال. افترض أنك تملك مطبعة فيها 500,000 حرف، وهذه الأحرف كما هو في حال الطباعة قديما كان الحرف يوضع بجوار الحرف لتتكون الكلمة، فكانت الحروف على هيئاتها تكون في صناديقها، وكان الطباع يأخذ حرفا حرفا ويبحث عنه حتى يجده، ثم يجعل الحرف إلى أخيه حتى تتكون الكلمة ثم السطور فالكتاب. فتصور الآن أنك تملك مطبعة فيها 500,000 حرف، وهي أي هذه الأحرف مفرقة في صناديقها، فجاءت هزة أرضية قلبت صناديق الحروف وبعثرتها وخلطتها، ثم جاءك منضد الحروف يخبرك بأنه قد تألف من اختلاط الحروف بالمصادفة عشر كلمات متفرقة لا ارتباط بينها من حيث المعنى. الحالة تكون قابلة للتصديق جدا، أقول هذا جائز. لو قال لك إن الكلمات العشر ألفت جملة مفيدة كاملة فإنك حينئذ تستبعده، ولكن لا تراه مستحيلا، تقول هذا ممكن عقلي قد يقع. ولكن لو أخبرك أن حروف المطبعة بكاملها تشكلت وكونت عند اختلاطها بالمصادفة كتابا كاملا من 500 صفحة، يتضمن الكتاب قصيدة واحدة تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة منسجمة بألفاظها وأوزانها وقافيتها، وأن الوحدة العضوية قائمة بين أبياتها، وأن التسلسل التدريجي قائم في تلك القصيدة وفي مائها، لا شك أنك ترى هذا مستحيلا ببداهة العقل وصراحته. والسبب في رؤية الاستحالة يعود إلى قانون المصادفة الرياضي نفسه. إذا علمنا أن نسبة خروج الأرقام العشرة متسلسلة في مسألة الإبر هو 1 إلى 10 مليارات، ولو كانت الإبر 12 لكان احتمال خروجها متتابعا 1 إلى 1000 مليار، ولو كانت 21 إبرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة 1 إلى 1000 مليار. فكيف بالتزاحم الذي يجري بين 500 ألف حرف لتكوين 25 ومائة من الكلمات تقريبا بأشكال وترتيبات لا تعد ولا تحصى أبدا؟ النتيجة هائلة لدرجة أن نسبة الاحتمالات في حدوث ذلك لا تحيط بها أرقام اللغة. لكي نعرف معنى كلمة 500 ألف حرف ومائة وخمسة وعشرين ألف كلمة وثمانية وعشرين حرفا هي الحروف الهجائية، لكي نعرف هذا دعنا ندرس هذا النص. البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية، وهي تتكون من 5 عناصر: الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. كل جزء بروتيني لابد أن يتكون من هذه المذكورات. يبلغ عدد الذرات في الجزء البروتيني الواحد 40 ألف ذرة. لما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة يزيد على 90 عنصرا موزعة بتوزيع ربنا تبارك وتعالى لها وتقديره، فاحتمال اجتماع هذه العناصر 5 لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين يمكن حسابه بمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيء. هم يقولون الإنسان وجد هكذا من غير موجد، مما يتكون منه الجسد الإنساني البروتين. خذ جزيئا واحدا من البروتين يحتاج هذه الذرات المذكورة من عناصرها الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. الآن من أجل أن يتشكل بالمصادفة بغير فعل فاعل، وقد مر إبطال أنه أوجد نفسه، نحن الآن في جزيء واحد من هذا اللحم الحي الذي هو البروتين، فكيف تشكل هذا الجزيء بالمصادفة لأنه لم يوجد نفسه؟ هذا باطل ببداهة العقل، لم يقل به أحد أن العدم أوجد الموجود أو أوجد هذا الموجود نفسه وكان قبله معدوما، هذا لم يقل به أحد. ولكن بقي عند الماديين من الشيوعيين وغيرهم أن هذه المخلوقات إنما وجدت بالمصادفة. وعندما نتنزل معهم إلى هذا المستوى في الخطاب العلمي إنما نجاريهم من أجل استنقاذهم، وإلا فإن الأمر أكبر من ذلك، لأنه يقال لهم هذا الكون وجد ما فيه من هذه المخلوقات على تنوعها مصادفة، ولكن المادة الأساسية من أوجدها؟ من الذي أوجد هذه المادة التي تشكلت منها بالمصادفة أنواع المخلوقات؟ هذا مهم، لأن أقواما عندما يلعبون مثلا فيما يتعلق بالجينات ويقولون نستطيع بالهندسة الوراثية أن نخلق كذا وأن نخلق كذا، نقول هذا غير مسلم، وإنما أنتم تتعاملون مع مخلوق موجود، فإن كنتم صادقين فأوجدوه أنتم من العدم. ما الذي صنعت؟ أنت أخذت من النواة ما أخذت من الكروموسومات وما أشبه، وحورت ذلك ووضعت هذا في هذا، حتى في أنبوب الاختبار هل خلقته أنت؟ هل أوجدته من العدم؟ إن القضية في أصلها إنما هي في إيجاد هذا الكون كله من العدم، من لا شيء. لم يكن هنالك شيء أولي أوجد الله وخلق منه المادة بتنوعها، وإنما أوجد كل شيء من لا شيء، من العدم، يقول للشيء كن فيكون، يفعل ما يشاء. فالذين يقولون إنهم يستطيعون أن يحوروا وأن يبدلوا وأن يغيروا في مسألة الجنس الإنساني عند التخليق، وأن يعرفوا أذكر هو أم أنثى إلى غير ذلك من تلك الأمور، قال ما صنعتم شيئا، إنما أخذتم المادة المخلوقة لله، أخذتموها أنتم وأنتم مخلوقون لله، فجعلتم تلك المادة المخلوقة لله وأنتم مخلوقون لله فيما خلقه الله، فماذا صنعتم؟ أنتم تلعبون. والخلق لمن؟ لله رب العالمين. معنى الإيجاد من العدم، هذه المادة الصماء، الإنسان مخلوق من المادة كما خلق أبوه آدم من الطين، ولكن هذا الطين لما نفقت فيه الروح صار حيا متحركا محبا مبغضا رائحا وجائيا، يقول ويتكلم ويعرب عن نفسه، صار كائنا حيا، ثم تسلب منه الروح فيصير الجسد إلى التراب. فهذه هي القضية، وليست المسألة راجعة إلى العبث الذي يعبث. فإذا لو تنزلنا معهم وقلنا لهم نعم، فلننظر في هذه المسألة التي تتكلمون فيها، صنعوا لنا من المادة المخلوقة التي هي في الأصل موجودة أمامكم وفي متناول أيديكم، صنعوا منها جزيئا واحدا من البروتين. لا يستطيعون. قام بعض العلماء من الكفار ليسوا من المسلمين بحساب هذه العوامل التي ينبغي أن تتوفر حتى يتكون جزيء واحد من البروتين بالمصادقة، لكي يبدأ أول جزيء بروتيني في الحياة. فما تقول فيما وراء ذلك؟ قاموا بحساب هذه العوامل فوجدوا أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1:10 أمامها 160 صفرا، رقم 10 مضروبا بنفسه 60 و100 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. ينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد، ينبغي أن تكون كمية المادة أكبر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. هذا كله بالرياضيات، بالحساب، بالأرقام، هذا عمل عقلي محض لا علاقة له بدين، هذه حسابات مجردة صماء لا تنحاز لأحد، ليست لها عاطفة، هذا عمل عقل لا عاطفة ولا قلب معه. يجب أن تتصور حجما هو أكبر من الكون الذي يقولون عنه، الكون الذي تصوره أينشتاين، هو يهودي هالك كما تعلمون، بمرات لا يمكن أن ينطق بها لكثرتها ولكثرة الأسفار فيها. فيتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها بعضهم بأنها 10 مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين، يعني 10 وتضع أمامها هذا الرقم من الأصفار، الرقم هو 243 من المرات من الأصفار، ولا ينطق. البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات؟ إذا تألفت بطريقة أخرى غير التي تتألف بها تكون غير صالحة للحياة، بل تصير في بعض الأحيان سموما. قام بعضهم بحساب الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات، فوجد أن عددها يبلغ الملايين، 10 وأمامها 48 صفرا، وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحدا. أي شيء هذا؟ هذا كله بدلالة العقل. وأنت كما هو معلوم تقوم بطحن وبسحق كثير من الأحياء التي فيها هذا المركب البروتيني بجزيئات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها وهو الله. قد تقوم أنت بسحق كائن حي وفيه مثل هذه المواد، والله خلاق عظيم، هو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فإذا وجود الله تبارك وتعالى لو أن الإنسان آمن به فهذا هو أول ما ينبغي أن يؤمن به من إيمانه بالله تبارك وتعالى. الإيمان وهو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل كائن موجود قد أعطي الوجود، أعطاه غيره الوجود. أما الله تبارك وتعالى فوجوده لذاته من حيث هي، وهذا معنى أنه واجب الوجود، وما سواه فهو ممكن، بمعنى أنه كان معدوما فأوجده الله ثم يسلبه وجوده بعد أن أوجده، يستوي في حقه الوجود والعدم. هذا طرف قد نحتاجه عندما نناظر ملحدا ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فنقيم عليه الحجة مما وصل إليه القوم من العلوم العقلية ومن البحث في المادة نفسها، ويرى أنهم لم يهتدوا للوجود الحق ولم يهتدوا لله تبارك وتعالى لأنهم قد عموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبتوا الخالق الذي خلق المخلوقات، أثبتوا الموجد الذي أوجدها، ولكنهم لم يعرفوا الدين الحق لأنه لا يعرف إلا من قبل الوحي، وقد صدوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما هو توحيد الإلهية؟ توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى غير ذلك من الآيات. وقد وفد به شهادة أن لا إله إلا الله. إذن توحيد الإلهية أو توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد، إفراد الله تعالى في أفعال العباد، أي صرف جميع أنواع العبادات من ذبح ونذر ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له. فهذا هو توحيد الإلهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة ووقع فيه النزاع، لأن توحيد الربوبية قد أقر به القوم كما أثبت ذلك القرآن العظيم، لأنه لا يوجد عاقل يقول إن هذا الكون لم يخلقه الله ولا يملكه ولا يدبر أمره. الإنسان في فطرته أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الكون، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر. ولذلك من أعظم وجوه الإعجاز في القرآن المجيد، وإن لم يذكره أحد ممن تكلم في الإعجاز وهذا عجيب، أننا إذا نظرنا في القرآن العظيم وجدنا ربنا تبارك وتعالى يكلمنا بكلام لا يصدر إلا من الإله القادر العليم الحكيم الخبير القوي المتين إلى آخر أسمائه وصفاته. نقول خلقت، هل يستطيع أحد أن يعارض القرآن؟ إذا عارض القرآن يقول ماذا صنعت؟ الله عز وجل في القرآن يقول خلقت السماوات والأرض، خلقت الجبال، أصرف الرياح، أوجدت الناس من العدم، وخلقت الكون من لا شيء، وأفعل وأفعل. من الذي يستطيع أن يعارض القرآن؟ فهذا الوجه من أظهر وجوه الإعجاز في القرآن العظيم، أن الذي تكلم بالقرآن العظيم وهو الله يتكلم فيه بقدرته سبحانه وتعالى، وعن قدرته يخبر. من الذي يستطيع أن يقول في كلام يعارض به القرآن أنه خلق السماوات والأرض أو أنه يخلق شيئا وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم وما يدعون من دون الله لو اجتمعوا من أجل أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا؟ بل أبعد من ذلك، إنهم يلطخون أصنامهم بالطيب فيأتي الذباب فيقع فيسلب بعض الطيب بخرطومه، أو يلطخون أصنامهم بدماء ذبائحهم وقرابينهم فيقع الذباب على ذلك ويأخذ ممتصا بخرطومه شيئا من ذلك، هل يستطيعون أن يستنقذوه منه؟ حتى هذا لا يستطيعون. فما الذي يستطيعون إذن؟ إذن القوم أقروا بأن الله هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو مالك الملك ومدبر الأمر، وقد وافت بذلك جميعه الفطرة السوية التي لم تنحرف، وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل ليبين للخلق كيف يعبدونه، ما هي الطريقة التي يعبدونه سبحانه وتعالى بها، فبينوا العقيدة ووضحوا الشريعة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ورسموا للناس الصراط المستقيم وحذروهم من الانحراف عن هذا الصراط المستقيم. فانحرف أقوام. ما هو ضد توحيد الألوهية؟ ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ضده الشرك، والشرك نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، ينافي أصله، وشرك أصغر ينافي كماله. ما هو الشرك الأكبر؟ هو أن يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والخوف والخشية والرجاء إلى غير ذلك مما هو مخرج من الملة. هذا هو الشرك الأكبر، واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. هذا كله ينافي التوحيد بالكلية فينافي أصله، فيكون شركا أكبر، وهذا ناقل عن الملة. نسأل الله العافية والثبات والسلامة، إنه على كل شيء قدير. قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيره، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. فالشرك شركان: أكبر ينافي التوحيد بالكلية وهو ناقل عن الملة، وقد مر تعريفه وأمثلته. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله من غير تعظيم، كالحلف بغير الله من غير تعظيم، وهذا القيد مهم، من غير تعظيم، وكقول ما شاء الله وشاء فلان، ومنه يسير الرياء، وهذا النوع وهو الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، هو يسير الرياء الداخلي في تحسين العمل المراد به الله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. هذا رواه أحمد والطبراني في الكبير من رواية محمود بن لبيد، وهو حديث صحيح تجده في السلسلة الصحيحة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث حسن. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فإذا كان وحده فإنه يصلي صلاة على وصف، فإذا دخل المسجد أو الغرفة أحد صارت الصلاة إلى وصف آخر، فاطمأن في الركوع وفي السجود. وقد يرى الرياء، يعني قد يلحظ الناس معدومين غير موجودين، يدخل المسجد يصلي ولا أحد في المسجد، ويطمئن في الصلاة لأنه قد وضع في قلبه أنه متبوع، فيقول: لعل أحدهم يدخل فإذا رآك تخفف في الركوع والسجود وأنت رجل مقتدم بك ولا أحد يراه إلا الله، ولكنه يعتبر المعدوم، فهذا رياء الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر خطير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وهذا رواه النسائي وأبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك النسائي من رواية قتيلة وهي امرأة من جهينة، والحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح: ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وأخرجه النسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأخرج أحمد وأبو داود من رواية بريدة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، لا ينافي أصله. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، حقيقة التوحيد، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: فقد كفر وأشرك. والحديث حديث صحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم. ومن الشرك الأصغر أيضا قول الرجل: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا حديث صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد وابن ماجه. ومن الأصغر أيضا: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. ومنه أيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودل على الخروج منه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود من رواية حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. وقالوا أيضا: لا يجوز متوكل على الله وعليك، ولا يجوز متوكل على الله ثم عليك. والتوكل إنما يكون على من؟ على الله وحده. وكثير من الناس يقول متوكل عليه وعلى الله إلى غير ذلك مما هو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. بل جعل ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص. لأنه لما اقترب اللصوص زعق الأوز وهو يفزع لأي حس، فلما فزع قام الناس مفزوعين لفزعه فانصرف اللصوص. يقول قائل: لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص، حتى ولو لم يجئ اللصوص أصلا. ولكن يقول هؤلاء حراسنا: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص. هذا كله خطأ في خطأ. وينبغي أن نتأدب مع الله الذي خلقنا والذي هو مالكنا ومالك الكون ويدبر أمورنا، ولا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره، فهذا كله من الشرك الأصغر. ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ في قول ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت، العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذه أمور مهمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، بل عنف الصحابي الذي قالها تعنيفا شديدا، قال: أجعلتني لله ندا، عندما قال ما شاء الله وشئت، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا. هل كان الصحابي رضي الله عنه يريد التنديد؟ هل كان يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله؟ حاشا وكلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الخطأ في التوحيد عنفه هذا التعنيف: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كما في الحديث الذي مر في حديث قتيلة، أن اليهود لما رأى الصحابي في الرؤيا قوما من اليهود قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تنددون، لولا أنكم تنددون وتشركون. قال: أي شيء هذا؟ قال له اليهود: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا تنديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قال ذلك: أجعلتني لله ندا، وأما الشرك فتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأما الأخرى فقولوا ورب الكعبة، لا تحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى. فلم يجد اليهود مغمزا إلا هذا، لأنه يتعلق بالتوحيد: إنكم تنددون وتشركون. ثم مر على قوم، هذا في الرؤيا، ثم مر على قوم من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تنددون وتشركون. فأعادوا عليه ما قال اليهود. وهذا يدل على أن أهل الملل وأن أهل الأديان يعرفون خطورة الشرك، بدليل أنهم عرفوا التنديد وعرفوا الشرك. قالوا: وإنكم لتقولون ما شاء الله ثم شاء محمد، وتقولون والكعبة، فتحلفون بغير الله وتجعلون لله ندا في التسوية بالمشيئة. قد يقول قائل: أنقول لإخواننا من العوام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هل درسوا النحو؟ وهل يعرفون الفرق بين الواو وثم؟ إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يلبس بها من يبغضون تعليم التوحيد. فهناك أقوام وجماعات يحملون على من يريد أن يعلم الأمة العقيدة الصحيحة التي لا خلاص لها ولا مخلص إلا بها، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها وبإتقانها ومعرفتها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم، إذا وقع واحد منهم في شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أولئك الذين كانوا حديثي عهد بكفر ودخلوا في الإسلام بعد الفتح أو معه، ثم بعد ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وطلبوا طلبا، لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال رسول الله هذه الكلمة؟ هل كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يريدون مثل ما أراد المشركون؟ وهل كانوا يعتقدون أن تلك الشجرة تفعل شيئا لو اتخذت، أو أنهم سيتبركون بها، أو أي معنى من المعاني الباطلة؟ وإنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومع ذلك فالرد جاء قاسيا جدا وحازما جدا. قال الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتأمل كيف سوى هذا بهذا، وأنت تعلم أن التشبيه لا يشترط فيه أن يكون المشبه كالمشبه به في كل شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأما بنو إسرائيل فقالوا لموسى، وما زالت أقدامهم لم يعلق بها بسبب الآية المعجزة شيء من الماء ولا من وحل قاع البحر، وإنما خرجوا سالمين. فلما خرجوا إلى البر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحسبوا الأمر كما هو عند الأطفال، يخرج الواحد منهم مع أبيه إلى السوق فكلما رأى شيئا ولو كان مضرا قال ائتني من هذه ائتني منها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأمر التوحيد كما هو معلوم لا مسامحة فيه، والخطأ فيه بالشر لا يغفره الله. ينبغي علينا أن لا نتهاون بأمثال هذه الأمور، ومن حاول أن يتهاون بها أو يهون منها فإنما هو زائغ مضل ضال مضل، لا يريد للأمة أن تخرج من النفق المظلم الذي انحشرت فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يحفظنا أجمعين بحفظه الجميل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.